يقول السائل: من قال إن العبادة ترتكز على ثلاث ركائز: الحب والخوف والرجاء. ومن قال إن العبادة ترتكز على ثلاث ركائز: العلم والإخلاص والمتابعة. هل هناك فرق بينهما أم أنهما شيء واحد؟ ليس هناك فرق، ولكن العبادات يعبر عنها بحسب ما تقوم عليه من الركائز بعبارات متنوعة، فأحيانا يقال الإخلاص والمتابعة والإيمان، وأحيانا يقال العلم والاستعانة والتوكل. كل هذا مما يحتاج إليه المسلم في عبادته، فهذا تعبير بحقيقة والتعبير الآخر بحقيقة أخرى. وهكذا فإن هذه الأمور كلها باعتبار سيره إلى الله وباعتبار ما يقوده إلى الطاعة يحتاج إلى الخوف والرجاء والمحبة. وهذا كما يقول العلماء أن المحبة بمثابة الطائر بمثابة الرأس في الطير، والجناحان بمثابة والخوف والرجاء بمثابة الجناحين. والطائر لا بد له من رأس يقوده، ولا بد له من جناحين يحلق بهما. قال: وكذلك المؤمن في عبادته لله. وأما باعتبار العبادة وما يتطلبها من شروط فهو يحتاج إلى الإخلاص والمتابعة. نعم. قل سائل: ما حكم من يخرج من عمله قبل نهاية الدوام وهناك من يقوم بعمله؟ هذا تفريط، ولا يجوز للمسلم أن يخرج قبل انتهاء الدوام، لأن هذا من التطفيف، كما أفتى العلماء بأن الخروج قبل الوقت أو التأخر عن الوقت هذا تطفيف، يعني يقصر في العمل ثم يريد الراتب أن يكون كاملا، فيجب عليه أن يؤدي العمل كما يريد ويحب الأجر الكامل، يؤدي العمل على وجهه الصحيح. وبعض الموظفين يقول ليس هناك عمل، الذي بين الموظفين وبين الدولة أو الشركات ليس هو عمل، وإنما هو وقت، أنت مقيد بوقت، ولهذا لو انتهى وقت الدوام وبقي شيء من العمل لا تلزم به إلا أن تعطى عليه مقابل. فبعض الناس يقول إذا لم يكن هناك عمل في مقابله، لو وجد عمل هل ستبقى بعد الدوام؟ ما يبقى. فينبغي للمسلم أن ينصف من نفسه، اليوم الذي ترتبط به الوظائف هو دوام، إلا إذا كان هناك اتفاق بين الموظف وبين شركة، يعني أن يكون العقد هو بحسب إنجاز العمل، هذا شيء آخر. نعم. يقول السائل: هل يعتبر اليهود والنصارى في زماننا هذا كفار أو هم أهل كتاب؟ وهل إن كانوا أهل كتاب فإن ذلك ينفي عنهم الكفر؟ ومن هم المؤمنون المسلمون منهم؟ وكيف نفسر الآية: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى؟ هذا ما يسأل عنه أن اليهود والنصارى اليوم هل هم كفار؟ يعني هل هم مسلمون؟ هم بلا شك كفار، وهم أهل كتاب. كل من وجد من اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ولم يدخل في الإسلام فهو كافر، ولو كان على العبادة التي جاء بها موسى وعيسى، ولو سلم كتابهم من التحريف وبقوا على دينهم الصحيح فإنهم كفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، لأن سائر الشرائع نسخت بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقال بعض العلماء من بني إسرائيل، وهم الذين أنزلت عليهم التوراة والإنجيل، ولهم أحكامهم يعني في الشرع، في مسألة الجهاد، في مسألة الجزية، أخذ الجزية منهم أنها تؤخذ منهم، ويقروا على دينهم، بمعنى أنهم يخيرون بين القتال أو الدخول في الإسلام أو الجزية. وأما بقية المشركين فإنهم يخيرون بين الإسلام والقتال، وكذلك إباحة نكاح نسائهم العفيفات فإن هذا مباح في شرعنا، وهم كفار. وأما في قوله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، فهو كما جاء في الآية، فاليهود أشد عداء للمسلمين والمؤمنين، كذلك أهل الشرك حتى من هذه الأمة، والنصارى فيهم رفق ورحمة كما هو معلوم، لكن هذا لا ينفي كفرهم. ففيهم رفق في الطبع، وهم على أصل دينهم إذا كانوا على دينهم السابق لم يدخلوا في هذا الدين فهم كفار. وأما من كان قبل البعثة كان على دين اليهودية والنصرانية وتمسك بها من غير تحريف فهو مؤمن بحسب دينه الذي خطب به، أما بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يسع يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا أحد من أهل الأديان إلا اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل: هل كل من أصيب بعقوبة كونية يكون ذلك بسبب ذنوبه التي ارتكبها أم يكون ذلك امتحانا في بعض ذلك؟ الذي دلت عليه النصوص أن كل ما يصيب الناس بسبب ذنوبهم، وأيضا المصائب المقدرة لرفع الدرجات فيها أيضا تكفير لبعض ما يحصل لذوي الفضل من الغفلة والقصور، لأن الإنسان لا يسلم من خطأ ولا يسلم من تقصير. حتى الأنبياء والرسل قال العلماء أن الصغائر تجري عليهم وتجري عليهم بعض ما فيه نقص لكمالهم، فهكذا الإنسان خلقه الله عز وجل في حال ضعف، ولكن اصطفى الرسل وشرفهم بخير عظيم، والصحيح أنهم معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فإنها تجري عليهم. قال شيخ الإسلام: لكن ما ذكر الله معصية نبي إلا ذكر توبته عليه. قل السائل: ما معنى النظار التي ترد في كلام شيخ الإسلام رحمه الله؟ إيش؟ النظار. النظار نتكلم عن أهل الكلام يقول هؤلاء النظار وكذا شيخ الإسلام. إذا كان يقصد بهذا المنظرين لأهل الكلام أو المنظرون لهم، فيقصد بذلك الذين يجادلون عن هذه الأقوال وهم الذين ينافحون عن تلك العقائد، لأن هذا من المناظرة والمجادلة. نعم. قل السائل: ما الفرق بين الاتحاد ووحدة الوجود؟ وحدة الوجود هو زعم من يقول بذلك أن الوجود هو وجود واحد، وأما الاتحاد فهو دونه، يعتقد أن هناك وجود للخالق ووجود للمخلوق، لكن قد يتحد الخالق والمخلوق، فالاتحاد يفضي إلى القول بوحدة الوجود وهو دونه في الضلال. ووحدة الوجود اعتقاد أنه ليس هناك وجود إلا وجود الله، وهو ما يسمونه الفناء في وجود السوى، يعتقدون أنه ليس هناك وجود إلا وجود الله تعالى الله عن قوله. فهؤلاء الخلق الذين خلقهم الله عز وجل هم خلق لله، وهذا الوجود يشتمل على خالق ومخلوق. نعم. قل السائل: هل يمكن أن نقول إن الاعتقاد شيء فوق العقل، وبالتالي فمن اعتقد من الكفار عقيدة فإنه لا يخضعها لعقله؟ الاعتقاد إذا كان مبناه على الأدلة فهو موافق للعقول، ولهذا ليس هناك تعارض بين العقل الصحيح والنقل الصحيح، وتلاحظ كل عقائد المسلمين أنها موافقة للعقول، فليس هناك تعارض بين العقل والنقل. ولكن صحيح أن الإنسان إذا اعتقد شيء فيغلب اعتقاده عقله ويصبح منقادا لما اعتقد. حتى من اعتقد عبادة الأبقار والأشجار والأحجار والأصنام غلب الاعتقاد على عقولهم، فأصبحت عقولهم منقادة لعقائدهم. قل السائل: إذا مسحت على شراب ولبست فوقه آخر فهل أمسح على الثاني أو الأول؟ العبرة بالأول الذي مسحت عليه، لأن هذا اللبس الثاني لا يترتب عليه، لأن المسح على الأول، إلا إذا لبسته ومسحت عليه، لبسته على طهارة وكنت عندما لبسته متطهرا، فيصبح تعزيز للأول ثم يمسح بعد ذلك على الاثنين. نعم. قل السائل: ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة، هي واجب أم ركن؟ الصحيح أن الفاتحة واجب، قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة واجبة، وقيل أنها ركن وهو مذهب للإمام البخاري، فالفاتحة تقرأ في كل ركعة من الصلاة الواجبة والنافلة. نعم. قل السائل: أريد منكم إيضاحا لعقيدة الولاء والبراء. الولاء والبراء، الولاء يقوم على الولاء لدين الله ولأهل الدين، والبراء يقوم على العداء والبغض لأعداء الدين ولكل مخالف لشرع الله، والولاء يتفاوت كذلك البراء. فتوالي المؤمنين الولاء المحض هو لمن كمل الدين، والبراء المحض هو للكفار، ومن خلط فإن له من الوالاة والمعاداة، مثل أهل المعاصي يوالى على طاعته ويعادى على مخالفته. يقول السائل: ما حكم مصافحة بنت العم والخال، وكيف يجاهد المسلم نفسه في هذه الأمور؟ لا يجوز.